I'm going to go to the next one.

لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. يا قوم يا قوم، ينادي هذا المؤمن من آل فرعون قومه ويقول لهم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. اليوم لكم الملك في الأرض، أنتم الذين يعني تحكمون وبيدكم السلطان وبيدكم القهر، تفعلون ما تشاء وتتصرفون في يعني فيما تحت أيديكم بما تشاء، وأنتم ظاهرين في الأرض، ظاهرين فيها بأبنيتكم وزراعاتكم وعرباتكم ومرعكم، فأنتم ظاهرين فيها عالين فيها، وغيركم إنما هم خول تحت أيديكم من بني إسرائيل. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين، ظاهرين عالين على من تحتكم في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. إذا جاءنا بأس الله، الله خالق هذه السماوات والأرض، إذا جاءنا بأسه، بأس الشدة والعقوبة، من ينصرنا من ذلك؟ سؤال يراد به تذكيرهم وإرجاعهم إلى عقولهم، إرجاعهم إلى أن ينظروا في الأمر، وأن يعلموا أن الله تبارك وتعالى إن أنزل بهم بأسه فلا مرد له، وأنهم اليوم فقط هم ظاهرين في الأرض، لكن ممكن أن يحول الله تبارك وتعالى هذا إلى غيره، ويكون رد فرعون، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، تسلط وبيان أن الأمر له وحده لا إلى أحد. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، الذي أراه هو الذي يعني أنشره فيكم، وهو الذي يجب أن تروه، يعني لا ينبغي لأحد أن يرى إلا ما أرى، وأن يسير إلا فيما أمر به. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا أهديكم أرشدكم وأبين لكم إلا سبيل الرشاد. فهذا هنا يعني هذا المتجبر العاتي جعل قومه في قبضته وفي قهره وملك يمينه، وأنه يجب أن يروا ما يرى، وأن لا يكون لهم رأي مخالف لرأيه ولا رؤية مخالف لرؤيته، وأن رؤيته حق، وأنه لا يمكن أن يكون قد رأى باطلا أو انحرف عن الحق. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويرد عليه المؤمن من آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. يا قوم يا قومي، ناداهم، إني هذا المؤمن أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يوم أسود تهلكون فيه كما هلكت الأحزاب من حولكم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. فسر هؤلاء الأحزاب وهي الجماعات المتحزبة والمتجمعة للكفر، قوم فرعون فقد تحزبوا على الكفر ضد رسولهم نوح عليه السلام، مثل دأبهم عادتهم التي استمروا عليها، فالدأب هو العادة المستمرة الذي استمروا عليها، وقد استمر هؤلاء على الكفر وساروا عليه، مثل دأب قوم نوح في تكذيبهم وعنادهم وردهم للحق، وعاد قبيلة عاد وثمود قبيلة ثمود والذين من بعدهم كذلك. وما الله يريد ظلما للعباد، وما الله يريد ظلما للعباد، إما أن يكون من كلام يعني المؤمن وأن الله لم يظلمهم عندما أهلكهم، فقد أهلكهم بكفرهم، أو من كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا على كلام هذا المؤمن أن الله تبارك وتعالى لما أهلك هؤلاء الأحزاب إنما أهلكهم وهم يستحقون الإهلاك، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم، مرة بعد مرة يناديهم وبهذا النداء القريب لهم أنه من قومه وأنه منهم من جماعتهم، إني أخاف عليكم يوم التناد. خوفهم بالعقوبة، عقوبة الله تبارك وتعالى التي يمكن أن تأتيهم في الدنيا مثل العقوبات السابقة للأمم السابقة، ثم خوفهم من العقوبات التي تنتظرهم بعد الموت يوم القيامة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. يوم التناد، التنادي يوم كل يعني ينادي الآخر ولكن لا من يجيب ولا من يطيع صاحبه، فكل في شأنه وحاله. يوم القيامة أو يوم نزول العذاب، أو يوم نزول العذاب عندهم عندما يولون، قال يوم تولون مدبرين عندما ينزل بكم العذاب ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم يعصمكم عندما ينزل بكم عذاب، ومن يضلل الله فما له من هذا. أو يوم القيامة عندما تفاجؤون بالبعث والنشور فتولون مدبرين لكن لا عاصم لكم، يعني عند ذلك من يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له منها. ثم قال لهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ولقد جاءكم يوسف النبي، وهو نبي بني إسرائيل والذي جاء صبيا إلى أرض مصر بيع فيها عبدا، ثم كان من قصته ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، ثم كانت له الحظوة بعد ذلك عند ملك مصر عندما فسر رؤيا الملك وأنقذ الأمة والشعب قبط كله من كارثة محققة في 7 سنوات عجاف ستأتي بعد 7 سنوات من الخص، وصنع ما صنع ودعا إلى الله تبارك وتعالى في مصر بحسب الإمكان، دعا وهو في السجن إلى الله تبارك وتعالى وقال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فدعا إلى الله تبارك وتعالى وهو في السجن، ودعا بعد خروجه كذلك من السجن وتمكينه في الأرض دعا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بقي القوم متوجسون من دعوته وآثروا ما هم عليه من الدين والتراث والملة على ما دعاهم إليه يوسف عليه السلام. قال ولقد جاءكم يوسف نبي الله تبارك وتعالى من قبل، أي من قبل مجيء موسى عليه السلام بالبينات الدلالات الواضحات على ما دعوكم إليه من توحيد الله تبارك وتعالى والإيمان به، فما زلتم في شك مما جاءكم به، ما زلتم مكذبين وأنتم تشكون يعني فيما جاءكم به من الهدى والنور وبقيتم على دينكم وعلى شرككم وكفركم حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. حتى إذا هلك أي يوسف عليه السلام ومات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، ظننتم أنه لم يأتي رسول من بعد يوسف عليه السلام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، كذلك هذا الضلال الذي أنتم فيه يضل الله من هو مسرف في المعاصي والكفر والشرك في شركهم وكفرهم ومعاصيهم وتعاليهم عن الأمر مرتاب شاك في أمر الله تبارك وتعالى، يعني أن ضلالكم عن الحق إنما ضللتم بسبب إسرافكم في المعاصي وفي الشرك وريبتكم من الحق. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جاءت هذه الآية لبيان لماذا كان يعني هذه الظلمة لم يؤمنوا لرسول، علما هذا يوسف يعني خبروه وعرفوا يعني إخلاصه وفضله ودينه ودعوهم الله تبارك وتعالى فلم يهتدوا، وظنوا أن هذا الأمر هذا الدين ما سيأتي رسول يدعو لله تبارك وتعالى كما دعاهم يوسف. قال جل وعلا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هذه قضية عند الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مستقر. كل من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الذين يجادلون جدال تأتي يعني الحجة من الله تبارك وتعالى فيدفع ويجادل فيها، يدفع هذه الحجة ويدلي بدلو آخر. الذين يجادلون في آيات الله فيدفعونها ولا يريدونها بغير سلطان أتاهم، بدون أن يكون عندهم سلطان، علم، برهان له سلطة قاهرة على النفس لتؤمن به، وإنما بالظن والتخمين. بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، يعني كبر هذا مقتا عند الله أن يمقتهم الله، يمقت هذا المكابر المعاند الذي يرد آيات الله تبارك وتعالى بالجدال بالباطل. وكذلك وعند الذين آمنوا، في قلب كل مؤمن بغض ومقت وكره لمن يجادل في آيات الله بغير سلطان. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك كهذا الطبع والبعد عن الحق وعدم نفاذ الهدى إلى القلب يطبع الله، يطبع الطبع الضرب، وإنه تقفل ويختم عليها بالختم ويوضع عليها الطابع الذي يقفل هذا القلب فلا يفتتح الهداية. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وذكر القلب لأنه محل الفهم والفقه، متكبر عن الحق، جبار ظالم شديد الظلم عاتي. فهذا الذي هذه صفته الله تبارك وتعالى يطبع على قلبه فلا تنفذ الهداية إليه، ولذلك لم يهتدوا يعني بدعوة يوسف عليه السلام، وكذلك لم يهتدوا بدعوة موسى مع ظهور الآيات والحجج البراهين الواضحة، لكن هؤلاء لم يهتدي منهم إلا هذا المؤمن الذي ذكر قومه بما يعني ذكرهم به. لما وصل الأمر إلى هذا الحد جاء فرعون كأنه كما يقال يعني ينحني للعاصفة، أو أنه خلاص جاءت الآيات والبراهين، فبدأ يعني يخترع أمر جديد ليصرف يعني الناس عن الحق. قال جل وعلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ونعود إلى هذه الآيات إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.